التي تؤدي إلى النار وهي معصية الله تعالى، فبالتأديب والتعليم تكون وقايتهم من النار. وقال تعالى ولا تسألن عما كنتم تعملون، هذا يشمل إيه؟ السؤال، كل إنسان مسؤول عند الله سبحانه وتعالى، ومما يسأل عنه السؤال عن الأولاد. وذكر قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، هذا جزء من آية كريمة اللي هي آيات المواريث، صحيح يعني سياق الآية في الكلام عن المواريث، لكن عموم لفظ الآية، عموم لفظ الآية يشمل هي الوصية في الأولاد في جميع الأمور. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فيها أيضا إيه مسؤولية تجاه الأولاد من جهة الرضاعة. قال تعالى ولا يقتلن أولادهن، مسؤولية أيضا إيه في الحفاظ على حياة الأولاد. وقال سبحانه وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، الناس سيقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسألهم، وكما في الأحاديث الشريفة التي ستأتي أنه مما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة أنه سيسأل عن أولاده. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ أبوك هلي شيخ الكتاب كبري هذا أمبرنا إنه كتاب يعز حالي رهذي وحالي رهذي وشيخه تربية الأولاد في الإسلام المها الله تربية يوسي إسلامية مع كتاب كبري الشيخ لي رهذي عبد الله الناصح علوان وأه معلم دراسات إسلامية كبيرة جامعة الملك من عبد العزيز جدك تالا كتابك وكتاب وين وإلى لهم مجلد شغل حيري مكس الكوب كرنا لهم مجلد ما آخرين كرنا، لكن مواضع أما عشرة خاصة ينكسر دورني سيان هل كنا واخرنا قفك الربائن وكتاب آخر استنى والهيني كان أصور مطبع على السن ولهم مجلد مقدمنا كتاب الشيخ وخلالها اللي وكوفها فاهي سيد المها لو تربيين لها تربية إسلامية مواضيع فربضاً بوشيخ وفير وكتاب كهالي بان هذا كهالي كيرن مواضيع راح كميد أبيري وشيخ وكهالي مرحلة التمييز، مرحلة التمييز هاي إنها مركو تتوجر ميلها ويجروا حالة مرحلة التمييز ومركو إنها أو عقلية مواضيع راسو كهالي وحوك الله كتاب كهالي مرحلة المراهق وأح وحتين إيجي كان أنا نقانا شيخ وفير وصوقعة الشيخ آيات فربضاً يا حديث آيها وشيخ صقعة الحاكم يري قوله تعالى وأمر أهلك للصلاة واصطبر عليها وحلوي قبل ذاتك وحاط أمرتها أهلك يا صلاة كون صبر مركو فين شيخ أهلك مرك اللي هي وحاسوق اللي هي حاسك يا إلمها مرك أهلك معها كلية حاسك قطع عرضها لي سوق ليس مركو فين شيخ إلمها حلايا ومرك قاركود إن أي صلاة دي أي إسكا عديسان أما أي محنكو راها لا إسكا يرهتان بات وحوليه هو إن إلميه سلعة دي لغوخ لبارو سيلوتو كاي مركو هاري كد من لغو أدبيو هدي مركا أي ديلان اللي تكدام ولوغ راعي يتدوص ويحي كدام بي وحي مركي رسول فيه لعلموا أولادكم صلاة لسبع كما قال عليه الصلاة والسلام عرضت واحد برتامك تضوجين أيهين سيلوتو كاي مبارا توصن هدي قارنا سلعة أي ديلان كراعة وبير إلهي منك وليه وأمر أهلك بالصلاة إيالك كجرة واصطبر عليها أونو الدلقاض دلقاضك وحكيني واشغاضك هذه الشغاضة أتكين دلقاضة من المرء إلهي مركا وحكو إكسي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا علي بن أبي طالب يرك له حير هذين مركم إلهي وليه قوا أنفسكم وأهليكم نارا وحضروا ذاب يري أدبية وحنبرة أدبوهم وعلموهم أدبية وحتكون أدبسان وحن عصير إلهي كفوينية برنا إن سي أوقفوا قال لها المعصير إلهي وحكستوا إلهي إن العصير كفوين هينا برا هذه مركة إذنكم رح أدقاننا كو أدبية أدبنتم مركة مركة كلية إن الدلو شغفين بين ترغيب وترهيب سمتامس عمقي وحاوصنا إلي سوح ومركة كسو جيدين إيسو مركة قاركود محاوصنا إلي سهدوكو مركة

ما عمل فيه من العلم، إذا عمل به يكون حجة له وينتفع به، إذا لم يعمل به يكون حجة عليه. بسم الله. شيخ وفير كذب شيخ وحوش على أحاديث أحاديث وحاضر رئيسي حديث صلى الله عليه وسلم ويري الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. رسول وحيري صلى الله عليه وسلم منكم وحو مسؤول كيها أمل هاعي وحو وحال الهاعي غير كيسة وحو لجرة سيدي قفك عريق راعوك لطعم قيلة راعم حوله راع منكم وحو خاعيك يا هي أما ولجرة أما أوفو فيه غير كيسة وحان لو يدين يا ويحب راعي غير كيسة يا لراعي وأن لو يدين دنا يوم القيامة. والمرأة راعية في بيت زوجها قبرنا وحال وحالها عي أيفو في سي أو مسؤول كتها قرقة من كذا إلى هنا ويدين دنا شرخ وحولي لحد ما كان أنكها الله إنه راعي يا واحد لفو في أمل راعي وحاول ينبي له كان عرورته وحد أنا ألجو من عريق النوع أنا أنفو في النوع عرورته لو بدنا قبر ينكا إسقاب أمور الجوع ويكسم أيه المها تربية وقفنا قف خلاص إنه كتور معها إنه ولدك إلى هذا ده أنا وانصار شقين هاي المها هذا مسؤول كمها قبرنا إيه ترها ولد هذا أديك أبائه المها هذا هو هلاني معها مركو الحين الشيخ المه يسكتور تور ما جلان لبعض النعوة قيب مسؤولية كسرة وإنا هي صباحان قولك أما هدفك علينا هاي ومشترك أيوه وعن قيب سنة هنا وقف والبقيبت لغربه وإنه مكصبحه. رسولك الحير عليه الصلاة والسلام لأن يؤجب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. إنه منك عروتي سأدبيه وقو إذا ابتدي أخلاقه وكده له أياء وخير بدل إنه سوس مسجعش صدق يستر. شيخ الحير السوس وحاويا وسدح كيلو درام باي علماء الهام بيلي مكسدح كيلو جرام إنا صدقيسته وحكى آخر بدون بيلي إنا العلماء هذا يدبسته معايا يا شيخ بيلي راشنكو مركي دعا صدقيسته والعنى يا مركا صنع ولوك رتقيا وبالله توفيق بنا معاي لكن بيلي العلماء التربية وضو ودائم حل بنا من قاعدة نيسا دهدي ودنتنا كد أصغر الله هذا كتبت أنت عداد ماتي وكوش دعين هذا ولد صالح كتبته. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن أبو عنو بوحو سيئ وأغفع عن مجره إن أدب وناكسن أوبرا ما تقولوا جاي واحد سيئ صوح أغفع عن حوايا إن أسيء أدب إي أخلاق وناكسن أكبرته إنت هدار أصب بدل هاي أما أدمان تغن أراوك لو سيئ لهاي وحاصل وحكم يمزن بيري إن الأدب يا أخلاق وناكسن برتو إن المها الله حسي صوت ملة جدنا لكن وحا مهمد priority وحاويان إن وحاول ده أخلاق الله هو المريض خد شوف الحيري نمكو يوسف أوران المعني والبعني قوان بحا المها بيه بانور هاليا شقا كنجرا قولوا قولي كيرو ده منكون وليا واسح ومسؤولية لك عرهو لكن هدي سبربر بكتو أخلاق ده إيا بيه كو ده متكا مهمة أخلاق ضوء أيام مهمسن حدي والحين إذا حتى إنه عن جوطر وكذا عيو حاجة أخلاق ضيئة سنظني بولا منك لا تبل أفضل لها نقطة غير رسول صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم عرورتينا إيه أهل كينا حاسس كينا وحضرتان خير وناجي برا وأدبوهم كنا تربيايا وقف مرة رح برس خصب إلى تربية لصوت ديك اللي بدي أحمش غينا جان حديث كاس وحصوص على عبد الرزاق يسعد من منصور. رسول صلى الله عليه وسلم الحجر أدبوا أولادكم على ثلاث خصال عرورتين بحال كتر بيسان سد حرموت كو حب نبيكم إن نبي قولة أي جعلان كتر بيايا المها وحد كبرتان قلب قولة جعل كنيه محمد صلى الله عليه وسلم وحب آل بيته يئن دت كنوي لا أشي أهل البيت كيس إن المه جعل كود برتان كتر بيايا أهل البيت كمركة حاسوق لي حاسس كنوي لا دت كقرابة الله أها دت كنوي حتى الله أها قدام بسوق لي نبي وحي يسيب قبلها وإن لبره حاسس كنوي لا جوادي سفاطنا دت كعصق وإن قبلها لبروي هذا ولي بعد بريان أهل البيت يا رسول خد يالك نص بقصة هذا فيلم يبلايا اللي جسدا وربتهم شيعة يو قش نورن بعاشي يو صح معانك هذا زوجات رسولك عينا يا مركوا إلا برا عروته أهل بيتك وناجود وإلا برا وحاك الله برتان بير أو نبرك الزحاد عروتنا وتلاوة القرآن القرآن كآخر تيسة شيخ وحير القرآنك مرشد إلى إلى الخير وإلى كل الخير قرآنك وحقوقك قهرنا يا خيرك أدن قرآنك وحياله وحياه وحياه كلك بدون حكم إذا هذا هذي ما أنت بوك الووك هنا الفرنسيس أو الإنجليش كقرآن أو معاني يسجرين هذا أعرف زعم معناه كل مصري يعني لكن هذي هذا عن القرآن لودي قرآنك أول معاني سأقول ندرك وكنت باحين يعني وندرع يعني صح قرآنك ما جريز معانيه زي لكن قلبي هذا يشمئز جريعة دريمي صح مرك قرآنك وح كجرا وح أنا وأنا جرني مرك شيخ وفيري عروتين وحد برتان رسولك أيهيري وحيري وحد برتان عروتين تلاوة القرآن قرآنك أخرتي سبرة قرآنك أيها وحول بوه بيامين أيه حديثك عن كسو قبدوين حديثك شيخ وحاكمك أخرني وحاكم إذا أبي سليمان مالك بن الحويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحيري سحابك النبي أيام النبي ونحن الشبابة أنه أعلى لن يراح متقاربون اسكو ايجنا حاجة دالة ويسكو دوين بي نمان اسكو دادوب ايان اهل فأقمنا عنده 20 ليلة لواتم الهبين ايان نبي قال البرمال فظن أن اشتهينا اهلينا وحرما لأي نبي إن عن حوراء بل طبيعي اينا قواتي وان احيصونا إنا غيرها عن الكل هذا نوع فسألنا عمن تركنا في اهلينا ونبي وحونا ويدين لدكين لي غيره يحاسسك على وسط التين فأخبرناه ونشينا نبيها ذاتك إذيها موسط المي ونشينا وكان رفيقا رحيما وحير سحابه النبي وفقات أدمه أيها نحريس بضل فقال نبي وحير ارجعوا إلى أهليكم أرض غيركين كل لابتا فعلموهم وحان إذا برنا برا ومروهم وناقنا وشي وحمانتنا كالغيابة وصلوا مركات لابتانا وحدوتو كتان كما رأيتموني أصلي سيد آد أركتين أنا أتوكن هيا سيد أتوكن فإذا حضرت الصلاة صلاة مكة اتمادو فليؤذن لكم أحدكم قفكين هايذين آدامو نبيك مركة اختيار أي أيضا سيد مركة آدانك لمرهي وفيه قفك أدونتان هايذي آدامو ولي أمكم أكبركم قفك إذن كوين مركة هايذا تجيب شيخ وفيه هلكم حديث كلا واحد هيا وحاجر هيا قفك قرآنك إذن كوي قال إنها إذن تجيب حديث كنا وحليه هاي قفك إذن كوي إنها إذن تجيب بعد مركة لبدا حديث اسكما هرمانا يان محايا إلي لوضع سحابة هذا النبي قال جوبتي لما أنتو لباتن بري أي نبي قال جوبتي أقوم توضان اسكوا حياء هاي قرآنك أي مركة النبي كبرتين اسكوا إنبوها مركة حاجة قرآنك مركة ويكسي معايا مركة هذه حاجة قرآنك كسي ميهين وحلو قد بي نجس تريج أوه يا وين مركة نينك إذن كوين بوحي لولي أمكم أكبركم قفك إذن كوين مركة هاي إذن تجيو ومركة إذبت وبرأي النبي وصحابة الله قفك وين إن مقامك الأخر مريا وحان حلمان حديث كان بوحي رسول صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع قفك لبدي سلوغوت أما قمديه سمات أقعد أيان مالان تقيامه وتقنا لي إلى أفر سؤال اللقو يديه عن عمره فيما أفناه دأذي عمره إله أكسي حقيبات كل ما يسير لو يدينا وسؤال وحال لو يدينا يا كلاته وعن شبابه فيما أبلاه لأن يرنبدي سي وثق كل ما يدينا شاقو حيرا هلكن شباب الموضوع غيب لأن يرن الموضوع غيب كم إذا عمره هذا مرك مرك هو السؤال جود يا وحلايا ويدين يا يحي عمر إله أوكسي حاجاتك استعماش وسؤال جود وكان كل كتاب سؤال خاص وأه قف مركو دلنيرا ويه وكحب بدني مركو أذيع ويه مركو عنق يري هنا وكحب بدني هم مركو دلنيرا لا لا لا قيود وكحب بدني مركو عنق يرتها وتواري يرتها مركو دقودين وتواري يرتها لكن حلي وقف دلنيرا ما كوجر وحلي وكحب بدني مركو في عمره قدن سؤال جود على جوي دينه دلنيرا لا نت خاص على جوي دينه ما دام أي أيده أي تهي أهل مهمة وحلو دينه يا وعن شبابه فيما أبلاه وقال لنا ماذا يلاح أكسي حقايا وإستعمال شيء أمعاد كل مسأل وغير شيخه لأن يرنمضوا علموا حي دهام بيه ومرك اللي قبل عشان يتونجر قالوا حي له إلى سنجر علموا قال كلام حي إلى أفرتنجر مركة وعشان يتون اللي قبل إلى أفرتن سنة بلقاوا يديني لأن يرنمضوا وحاكون لو يديني أسؤاش أفراده أسؤاش دهاد عفوا وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه حولها هذا يستطيع أن تدع عليه لها مركة هورة حقيبه كاسو قلن من أين اكتسبه حقيك إماله موضح حرارة كنت مسوضح حرارة وسؤالش أبوه ريس حوله واضح يستطيع هذا حقيبه كنت وضوء أمر تسح معه المسخلت به أوكي وحاله وديني هدنا وفيما أنفقه حقيبه هدنا بحصة واضح كنت حلال يا حرام واحد ممكن انت ادي مره كو جيرتو لا ولاو سبتي تا حدنا حل ويديني حقي واد خو بحس مودي وانا اكسمت كو بحس من سو دخل دن وسؤال كو تالين انا كجاوبت وحال ويديني كلتو وعن علمه ما عمل به اقول الهي اوكسي ما حد كو سميس الهي وحبوك براي وش الهي اوكو براي حقي واد لا ادي ما حد كو سميس ثم يقول فانطلاقا من هذا التوجيه القرآني والهدي المحمدي اهتم المربون جميعا جيلا بعد جيل بتربية الأولاد واعتنوا بتعليمهم وتقويم أوجادهم بل كان الآباء والأوصياء يختارون لأولادهم أفضل المعلمين تعليما وتأديبا وأحسن المؤدبين إرشادا وتوجيها ليقوموا بأداء المهمة على وجهها الصحيح في تنشئة الولد على أساس العقيدة والأخلاق وتعاليم الإسلام. يعني هنا ينبه على أهمية اختيار المعلم والمؤدب. يعني هناك يعني التأديب والتعليم جزء على الوالدين في المنزل وجزء على المدرسة أو يعني سابقا قبل وجود المدارس يعني النظامية واختيار المؤدب أو معلم الذي يأخذ أولاده إليه ليعلموه الأخلاق ويحفظوه القرآن. يكون هناك دور للمدرسة ودور للمنزل. فعند اختيار المدرسة اختيار أيضا إيه المدرسة التي اشتهرت يعني بأن المربين فيها على عقيدة صحيحة ويحسنون تربية الأولاد. وبعدين ذكر بعض القصص يعني يقال وإليكم طائفة من طرائف الأولين وأخبارهم تكشف إيه عن مدى اهتمام السلف بتربية الأبناء والحرص على التعليم وكيف كانوا يختارون أفضل المؤدبين علما وخلقا. ذكر بعض القصص يعني المفيدة إن شاء الله. قال روى الجاحظ أن عقبة بن أبي سفيان لما دفع ولده إلى المؤدب قال له ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بنية يكن أول ما تبدأ به من إصلاح بنية إصلاح نفسك. شوف هذه الوصية مهمة جدا. يقول أول يعني عندما اختار معلما لتعليم أولاده فقال له أول شيء تعلمه للأولاد أنك تصلح نفسك أولا، لأن الإنسان يعلم بالقدوة والسلوك. الإنسان يعلم بالقدوة والسلوك كما يعلم أيضا بالكلام. فإذا كان المعلم يأمر الناس بشيء وبعدين يرونه لا يفعل هذا الشيء الذي يأمرهم به فهذا يعني يضعف من تأثير التعليم. فقال أول شيء أصلح نفسك قبل أن تأمر الأولاد بالإصلاح. فالتعليم بالأسوة الحسنة هو القدوة الحسن. وهذا نفس الشيء أيضا ينطبق على الوالدين. يعني هنا الكلام على المعلم أنه عليه أن يصلح نفسه

dadka waa nool 100 sano waa generation marka generation waxa uu leeyahay Soomaali ha qarni oo baari wasna qarni ha jiil ha jiil baad jiil dadku xisbeen jireen bi rasuulka wuxuu yiri sheekhu in ay maxay tixgeliyaan tarbiyada awlada واعتنوا بتعليمهم والتقويم والتقويم عوجاجهم وحين أد أهمية خاصة أما ما هم كل هذا أد دنين جدًا إن واحد عنك قل عصن عوجاجك وقل عه واحد عنك قل عصن أي توسيا بل كان الآباء والأوصياء يختارون لأولادهم أفضل المعلمين تعليما وتأديبا ذلك أبياشة أما عرورة اللودي بتوحيس من جدًا وحين عرورته ودورين جدًا معلم معلم مكفي عنها marka wiil sheekhu laba door baad jirtaa ama laba hawl baa u taala waalid iyahan buu tarbiyeeyay laba hawl baa loo baahan yahay mid waa mid waalidka xaqiisa midna waa mid macallinka dhankiisa adiga marka waxa lagu laga baahan yahay hadii aad macallin waalid aad ka tahay haddana in aad cunugaaga u doorato macallin fiican sidaas ay dadkii salafka ahaayeen in ay cunugooda u doortaan macallin bi macallinka uu ka fiican yahay maxti ikhtiyaar macallin saalih وشيء مهم واه مركو خصو غوري شيخو ما حنقول هذا القيب دتكي لغه هريي قصص طوليا مشيكوين كودا يي سيده اوغو دوران جيرين عروتودا معلم كفيعان وذكر روى الجاحظ ان عقبه بن سفيان جاحظ اي وحوري ذكر عقبه بن سفيان وابو لما دفع ولده الى المؤذن marku cunugiis u geeyay macallinka waaga dadka macallinka quraanka bara maysa dhigay macallin macallin jiray muadib qasi maysa ahayn kaliya in quraan la baray adabtii iyo la socon jirtay marka uu waalidki qabta nabi sufyaan marku u geeyay wiilkiis macallinka wuxuu ku yiri qala lahu liyakun awwal ma tabda bihi min islah baniya islah nafsik arutay wax ugu horeysa ku bilowdo tarbiyadu ha noqoto adiga horta in la isagaajiso macallin ah adiga iska bilowbi marka adiga aad isagaajiso kadib arurtana ku xigsi maxaa dhacay arurtu fa in a'yunahum ma'qudatun bi'aynik arurtu adiga ay ku fiirsanayaan marka adiga ayaa wax u tahay tusaale hadii macallinku marka intuu ciyaalku wax sameeyo uu dhaho asiga uu soo sameeynin macallinki shan u sheegay asameeyo ku dhahay asiga ma sameeynay maxay uu sameeynayaa sidoo kale wuxuu yiri macallin kaliya ma aha sheekhu wuxuu yiri waalid naftigiisa hadii cunugu maanta wax sameeyo uu ku hayo waalidkii wuxuu cunugu ugu sheegay uu dhinac maray haddana cunugu aduu ku daawanayaa biyo dhagtiisa iskuulisay ku maqlayso bay indhihiisana ku fiirsanayaan biyo marka wixii aad sameeyo ku tiri aaba ama hooyo waxa sameeyo aad tiri waxa fiicana wixii wax ka bedela hadaa sameeyo sida cunugu ku daawanayaa asna bilmi wax ka bedela ma sameeynayaa غير فالحسن عنده ما استحسنت غير معلم وحو ناكسن يا الكيلة ووح أليقا أكتالك هو ناكسن وحايا لأليقا كداوانيا مركا حضرت رواح هو في عينه أيقو في عين مركز والقبيح عنده ما استقبحت وحا حنا ووح أكتالك حن وعلمهم سير الحكماء ذاتك مرتدة له أما عقل يبدا أما ذاتك وناكسن تاريخ الوضع أغشيكي أنا يومركا وحان صغيرنا وإن أنا أوشك أن محمد صلى الله عليه وسلم صحابتي أنبياء سيروي وإن شيكوين كما قصصت عيالك شيكوين كبر ثاني أنت أوحك الله أوشك أنها وإن الله أوشك أن النبي صحابتي مع ما ارتقابك الله أوشك أنها وأخلاق الأدباء هي إيه دفع عنك ربت الأخلاق أوشك أنها كبير وتحدثهم بي غير عيالك مركع بريزي أنا يقودي هذا ما راح أنت ما تعلم ولا يعني عنك هو يجي أبابيل هو جودي بعي علي مو جودي بحكوت راح هذا وحسن إنسان أبيه ما ينسى ليه وأدبهم دومي علي هو كام قلنا أدبي يعني هذي خلاص أي كلام حلو لو هذا خلاص كنت من صحته ما عرفيني لكن كنت لقى أباها وكل شيء ليه أنت أكليها كنت دينيني شغالة قصية مع أدبي عيالك لكن مروا بحكوت راح هذا دابيه ما ينسى أنه يجي ينسى لا سعده وكن لهم وحاطون غتام عيالك كالطبيب الذي لا يعدل بالدواء حتى يعرف الداء وحاط غتام اختر او كلاتو غير اختارك وانا اكسن او كداوض او مقر الى حنونك او قرطب

أبوه مركو بنجا حوغا يرعان عن طعم كو حيولا لأو حضورها يا هدي هو يدا أم أبها يكو معكو أكو أتكادان لمر كان نايم ومكا صوا نصور قلي مركا لكن ودمدني وحانت نوع عاسي كمجر والشيخ الحكولية ماشي حوغا وير عرقتها إن عمقي لقعتك عبو هدي والدك والد جلعسن ويها مركو وأنا خاص لغاية مع الله تاتيك إيا واح قاب عنوك اللي وكا تروليا عنوك ماها انت والدك كو أتكاله أو آل لو أتكاله بحيارة لغا سارو أبو عرر إن فراحة لغا قاب أو من أديك كو تليبو نغضو أو سون دون أو سمايو أساقا هوش اسكو أتقنو نغوانا معها مركا وإن انت أقول حاجة هذي كان وكا عبصبا حدان لين انتو دي دلكي كوبا لسي انتو عرريد نفتك بحضر عرري يقولك عرري يسونا خلني وأنين عليك مركا كعنت على كوه الجليل النقود وحكي فكل له حيث وضعك أمير المؤمنين عنقي وحضر وحاض وها تماش عنك أنك تجي قابك هذا مع كوش يعني هو كعنت على كوه الثناتو وحكي ولا حكى هذا بي عليك هنكور مغلو سازع كوه أقرئه القرآن القرآن كان بر وعلمه الأخبار شيكوين كون أكسنا أوشاكه ذاتكي نقوه الرئي شيكوين كون أوشاكه ورويه الأشعار قويلنا بر أوري قويلة قويلة المهام ركي قويلة بر حكمة إيو عقل ويكاقانا مركب وكوير وحاد برتا قويلة شغفي بن وفي عز الصلاة إن من الشيء إلى الحكمة شيئك وحكود برتا حكمة يمرتي وحوك لو كوير وعلمه السنن أحاديث تنبر وحن هلاي وهارون رشيد وكيف أحد برتاء حديث كنائي محمد شوقو حقيقي كتب طيارة أربعين نوي أكلات إمه الحديثي هذه وناك سنتهي وحقيقي وبصيره بمواضع الكلام وبدئه وحد برتاء حللك مرتديسة حللك ماشى وقبل الوضعي ماشى كنا ماضي ماشى حللك وكها بويه ماشى سكوها بونين ماشى حللك مو هبونه هل كاس بكون بونه هاي قف قاب كله هلا بربونه ونن أفتح أنا كلي قف دي لغة دي قاب كله استعماله يسمى قانون ما هذا لو ماش لو طلع قال لكل مقام مقال ماش هذا لو ماش لو طلع قال قف دجي هنقضه ونن أفتح أنا كلي ومنعه من الضحك إلا في أوقاته قصر كان يودد بونه هاي إلا ما له خاص كقصر لو طلع قال مويان من ماله بس كان قصده يوصل مقنع عن جيم ماله هذا لو ترجع لفصل كمويانة يوصل ماله بقوس من بقيري ولا تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفيده إياها بقيري خلص عادي يسوق صمر حديث ساعات صمر تنا حنقط ساعة العن جيم هو فائديسي هو حفائلة وكهلة من غير أن تحزنه فتميت ذهنه أذيع أن عن كم رجيم مركز فانكي سأد أو عضو أما أد فانكي سيد الشو ولا تمعن في مسامحته حدنا أما هذا أرد في ريبة تهي ما لو دمي ما تقلع أوكي ما تدمي وكود أفايا بريبو قلع وكود أفايا بريد دمو قلع وكود أفايا ساسا سمين بمين معلن آلوك كنها نقنن وعنك ما لو بوش اللي دلتاقن ومحاكرة هذا عنك كعبك معلن آلوك قبونها نقنن انت قد حبيه وكثير مرنا كواتكو مرنا قدبعي حد إيش مع والدك عمك أتكو أرد معلنا وكردقا فيستحلي الفراغ ويألفه وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة وحيني وحد خو كتر جساء سودويز شو أدي وعمك سودويزين هيا يجلع حدو ديذ انت فإن أباهما حدو سودويز يؤد ديذ محاكو لجلعي فعليك بالشدة والغلظة كوأتكو ويمرك عم بيرك وقوة مركو راح أكون ذلك أنا سويد ويسيت جلع قوة دي حدود دي ذين وجلع قوة رع كعم بيرك وقوي ما لا هذا مراكي ما له من جوين المركز كذلك ذكر بعدها أن السلف يعني كانوا حريصين على أن يكونوا على صلة دائمة بالأولاد لتربيتهم وتأديبهم وكانوا يحزنون إذا غابوا عن الأولاد فترة من الفترات وذكر هنا قصة يعني

القصد يعني مسألة الرياضة يعني وخاصة السباحة والرياضة عموما من الأشياء المهمة أيضا في يعني تقويم الأولاد من جميع من الناحية الجسدية وتفريغ يعني طاقة الأولاد يكون عندهم طاقة فالرياضة هي جزء من هي من تفريغ الطاقة في شيء يرفعهم ويستفيدون وهذا أيضا أحد الحكماء ينصح معلم ولده يقول لا تخرجهم من علم إلى علم حتى يحكموه فإن استكاك العلم في السمع وازدحامه في الوهم مضلة للفهم يعني قال لا تكثر عليهم المعلومات وتجمع عليهم معلوما كثيرة في نفس الوقت فاستكاك المعلومات في الذهن يؤدي وازدحامها استكاك استك الشيء والشيء يعني اصطدم به المعلومات لما تأتي بعضها فوق بعض تتراكم يعني لا يستطيعون استيعابها يعني فجعلهم يأخذون معلومة ويستوعبونها يعني الوصية بالتدرج في التعليم ومراعاة القدر المناسب في التعليم حتى يستفيد ووصية عمر رضي الله عنه علموا أولادكم السباحة والرمية والفروسية يعني بصفة عامة التدريبات الرياضية والرياضة يعني فيها نوع من إيه من تفريغ طاقات الأطفال وكذا يعني وذكر وصية أن يكون مع الصبي في مكتبه صبية حسنة آدابهم مرضية عاداتهم قال وصية لابن سينا ابن سينا يعني كان عنده يعني انحرافات في الفلسفة وفي العقيدة وفي كذا لكن كما ذكرنا يعني الحكمة ضالة المؤمن إن شاء الله يعني أي وصية فيها فائدة ممكن نستفيدها إن يعني هنا يوصي أن الصبي يكون معه صبية حسنة آدابهم مرضية عاداتهم لأن الصبي عن الصبي ألقى وهو عنه آخذ وبه آنس يعني خلي زملائه اجعل زملائه ورفقائه في المكتب يعني في الفصل يكونون ممن آدابهم حسنة وعاداتهم مرضية ويقول أن الطفل يتعلم من أصدقائه وزملائه في الفصل أكثر مما يتعلم من والديه ومعلميه يعني دائما الطفل يتأثر بالأطفال الذين معه فطبعا هذا المعنى يؤخذ من حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل يعني والحديث الشريف يعني فيه هذا المعنى من الإنسان يتأثر بدين أصدقائه وعادات أصدقائه فالوصية بحسن اختيار الأصدقاء وذكر أيضا وصية لهشام بن عبد الملك يقول إن ابني هذا وجلدة ما بين عيني قد وليتك تأديبه فعليك بتقوى الله وأدي الأمانة يعني تقريبا وصية مكررة لما سبق فهذه نماذج يعني من إيه من حرص السابقين على تربية أولادهم ووصاياهم للمعلمين الذين يعلمون الأولاد وبعد ذلك يعني ذكر أن مسؤولية تربية الأولاد تشمل التربية الإيمانية والخلقية والجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية والجنسية كل هذه الجوانب تحتاج إلى توجيه وتعليم من جهة العقيدة ومن جهة الأخلاق ومن جهة يعني الحفاظ على صحة جسمهم والحفاظ على سلامة عقلهم والناحية النفسية أيضا أن تكون نفسيتهم قوية كل هذه أشياء لابد منها في تربية الأولاد ممكن إن شاء الله نكتفي اليوم بهذا القدر بإذن الله والدرس القادم نتكلم عن التربية الإيمانية يعني أن يتعلق تربية الأطفال بعض الوصايا فيما يتعلق بغرس العقيدة الصحيحة في نفوس الأولاد شيخ حفظه الله لك سيسيبتك عيري وبلغ من اعتناء السلف بالولد أنهم كانوا حريصين على متانة الرابطة بينهم وبين مؤدبيهم لكن يهري سيعيال كورو بذل جنين إن تربيعيان من الفقعي لقالي عيري مكي كما غنالان وعي أمر بجرين وحي كمر بجرين عني بيئي ليس تربيعين دون فكانوا يحزنون إذا غابوا عن ولد فترة بسبب من الأسباب هذا دم قبسطه وحي كمر بجرين عني بيئي كوسي تربيعين دون لخوفهم على الأولاد لا يؤدبون ما يريدون ويشتهون محايا لي شانس أميسي هلين أم فصل أميسي هلين عنيق مركا يكتر بيان وحقي غبين مركا وحاق بصدع عذر ذكر الراغب الأصفهاني أن المنصور بعث إلى من في الحبس من بني أمية من يقول لهم منصور يا وحود ري ذاتكي رياب الأمية وحياة هاي ذات مسلمين تم حلب ذنبي ما من حلب حلق أي أي تغير هاي أمريكا أمويين تباهري كده أمويين تحلو سمية عباسيين تبع كده ميوة استقالين مركو ولا قعدت علي عباسيين دي مركو ماشي خصوصا عباسيين دي مركو ماشي خصوصا مركو رجي هدل مياش غيب الأميوان حلح لها مركو مركا منصور كمركا هو رجي منصور عباسي أبو جعفر منصور أو عباسي أنت كميرة هو الحاكم وفاه وبعث في السجن عساك مركا وحوها هجاميه قليه مركا أوحي الحريق رياضة الأمية حبس كجري أي وقف قدر الحكوية بحسوي ديسا لمن كان حبس كجري محائل قدرا لبك أنكم لنتين محاول ما أشد ما بر بك ما مر بكم في هذا الحبس واحد يدمك أبغى حبس لأن أكدي تاني صمر المحي قف حيرة ولا حبسهم كده يطلع حبس أسيا حيري أسيا أنا ورئيسي أنا مرك حولا لا لا لا أنا تريد يعرف يعني إيش هو إنه قال روي شيخ بل يعني نفسي ده تكلمش وقرا قرا جري لبك هالست روح وكير مرك حرقة ده تكلمش كحرا محيي دمك أبغى أقول صمر حبس بليس مركز محيي هاي ما فقدنا من تربية أولادنا يعني بلك موضوع نصمر لحاوي وحاوي لي فرصدي أن كنت تربية لهم عرورة النظر انت عزب كأتسكت مركز لين حبس كجر الله يعمل لك على عقوق وصمي هذا نوع حليه فرصدي إيهو دران أيها بحر نيش الحاوي عنو جيهيد حي وقتا كنت تربية أيام وعلي عبد الملك بن مروان ووحوق نسيحين هي معاني هو الكيس الحكويري علمهم الصدقة وحال برتا رمتا كما تعلمهم القرآن صار قرآنك أبر تخلط أبر وحملهم على الأخلاق الجميلة وحمل برتابي أخلاقه وناسا ورويهم الشعر قبل أنا بر وعدوا أنقصها لقبل بردس قيمه إلى ذا يشجعوا وينجدوا وينجدوا وعيري هدي قبل آد برتيد رجوا حين قلنا الجيسيالة وعيال قبل قريبت وحوي الجيسي ولا كشك ناس عيري ما كبرتوا جيبسوا نقانيا وحال قبل كل الله هلا بي حبرنا يا سيدة كلا الله عاوي قبل يوصي رج أنتي سخص ما يان قار رجوس يقول مالي بأكوجر مركب بدك سلا عاوي ما كبرنا كبرنا يا أمير وجالس بهم أشراف الرجال وأهل العلم وحيل واحد لفريز تعيالك يوم مركب وضم بدك وناكسن لفريز أيام يوم بدك وناكسن أوجي بدك يوم هي جيني وجنبهم السفلة والخدمة فإنهم أسوأ الناس بدك اللي تا إحنا نكفوا يوم عيالك أيوة كلاس على لفريز سنة بدك وناكسن لفريز وقرهم في العلانية مركب أي بدك إلى جوجان حعلانني طبعا يعني النصيحة مش مسألة يعني اجتناب الفقراء يعني مش مسألة الخدم هو فقير بالعكس يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على مجالسة المساكين والضعفاء وكذا لكن القصد إن يعني فئة الخدم أو كذا قد يعني لم يجدوا من يربيهم أو يعلمهم أو كذا فربما يكون عندهم أخلاق غير صحيحة لكن قد كثير من الفقراء يكونون أكثر الناس أدباً وخلقاً وكذا فالوصية أنه يجلسون من عندهم آداب حسنة وأخلاق كريمة بغض النظر غني ولا فقير ويجتنبون من ليس عنده أدب ولا خلق يعني سواء غني أو فقير أشياء غير وجنبهم السفلة ملك الأهل والخدم أري السفلة وضعتك اللي تخدم كنا وحاول يام بيري وضعتك حولا فقراء الرياشة وليها كشقي ملك غيري معها إن ضغط إسلام كليد ينقف مك فقير كيه لكن وحلاقي يا ربي إن أي وين أثر به يعني مركا يراين مركا تربية لعنت كل عظيم أي المها على هذا أي سامن قصنا يعني إيدتك وضو قف وفقير هاي أخلاق السنة في عنتها ووناك لكن واحد لا يعرف يا فقير ما هنا وأمي هذا المها على أخلاقه أي سامن قصنا يعني ما دام هران أي سواح صوت ربي أي سمعه اللي أنت عصب لقى يشافه وفقير المها مركا إيدتك إلي جوان حكوا أخر عن أنا من ذاتك والدين ترساس وراء هذا الحكير عمق يا جمرك وضل للجوغة أما ساحبين سبلا سعو السيبة حعنانان إيش كالله أبو مركع تجار وبحران وأنبهم في السر مركع دينك يا سير السودان مركع هكترى هذا حاسس إن سخلت بهي وحاسس مثلا إن سخلت بهي وحاسس مثلا سير مركع جار وكويه مركع حين ريح دعوه كسرق وعيل وضليهم على الكذب عنده طبيان شيوب معنيك والله العيل بنت خجرع وايب عيل إن الكذب يدعو إلى الفجور إلى الفجور يدعو إلى النار بنت وحي قطك قوية لا يحمان حمان النار بيدك جالسية حجاج بن يوسف عيل إن حاكم أو لبلا أو ظالم أيوه هشيخه لكن عيل حكمته وبايد خوفك من مؤمنك خوفك دونتر على خقارة نساء خوفك دونتر وعيل حلها اللي معلمك عيالك سحبة وحكوي علمهم السباحة قبل الكتابة عيالك واحد برت الدباشة قرالك كه أنت استقرالك على برن دباشة بربولا وايو فإنهم يجدون من يكتب عنهم عيل هديه هلان وحلايا بقف خلال كقرئني هلان ولا يجدون من يسبح عنهم لكن هديه بيكود عن قف كذا بعض هاي مهريان بيو هذا بيكود عوالي أو إن هذا خروح قرابة هذا قف وقوينه لكن هذا بيكود عيا وكذا كذا بعضنا يمجد وقال أحد الحكماء لمعلم ولده دباشة مرغين شيخه ما هذا دباشة كلي وحلاها ليا يعني سبورتس كي وحيالها نحن كنا هذا اكسس واحد نبى عليها ليا ما كل لغة وإن غيب وين لا سيئة نورشيسة إنه اكسس لما يقعد دباشة تصير دينها وصبها وقال أحد الحكماء لمعلم والده لا تخرجهم من علم إلى علم حتى يحكموه بحكيري وأحنا هذا بدنا نهايسته أرضنا أما عروتي إذا كل ما أنت علمك كحس علمك الهجين ما دعوا لي سي أيوة ما دعوا أن سيف عن أبرني هكك حين مالك هوسي قال هذا تيبك لا أنا نهايسته حوال دينته أرضي تقسم كنيسة سدح بالنور كجوا حدا تقسم لك هلم كوكلا بينيسة كي كروتي إذا شام بلاد بكوجي راح لنا ماي أنا كني مكين كوكا لبيني إنسان عمري ما يكولي فرانسيسي من كوجي لنا وحلا يا عمري قصو ما يفعل نجاتي ما لسنا كوكا لاد بيسو ألف الله سبحانه وتعالى شام بلاد نوك أحد بوج مرناي كوكا الله سبحانه وتعالى ما هو بكوجي عمري علمي أي كوجي راح لا يكاد ما يان كوكا الله سبحانه وتعالى سب معايا واحد ويسكر يسكر فولا يا عمري ما كنا صغيرين كرا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحيري بدك أي صور بدك أهل شام الله وحيري علموا أولادكم السباحة والرمية والفروسية عروتي محضرة دباشة دبالة اللي قانوا زمان والرمية توقتنا برا توقوا على قرانا زمان سي توقت براها عيالك وعيد وحضرة سي الشيشكا سي لو دباشة يتوقت برتا وبرا والفروسية إيس فرده الله فوره مركا دي قب فرده فوره وتوق يقانو ودبالة يقانو دي وقفتكم في المركا ومن وصية ابن سينا في تربية الولد ابن سينا شيخ الحورة هي كان فاسد في العقيدة قف عقيدة سمت وصمين بولها لكن في حكمة المؤمن بالة حكمة المؤمن قف مؤمن كان حكمة سيد سوى بالك مغن قف على قف كهر ومن قال يسمحوها وكقالانيا لكن يمكن أصلا ابن سينا عقيدة عقيدة حم بها لكن هذا كان هذا قوير وهذا من الزمرك وكقالانيا والشيخ قوير وفي أن يكون مع الصبي في مكتبه سبية حسنة حسنة آدابهم وإن عمق مرك دوكسي كلاسك جينز يالك يال ونكسمو إن المرها سطولها عمق في عن يدوكسي ما في عن أي جوة إنك جيسي مرضية عاداتهم لغن كوان في عنه لأن السبي عن السبي ألقن عمق عمق أي مروا بكو بكريا أليا وين هو في السنة بعدها عمق عمق كلا تلاقي عيدكي هين بمر بدعوانا يوحو سمايا يوم في السمانية وهو عنه آخذ في مرور بعمق حسكود يا إنه عمق كيانا الحنقولة إسكيج كهين وحس منها إنه كتسقط رسولك النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل قفكو مرور بقفك إذا حبليهن أي كل الدين يعني واحد في رسام يري قف البحث كثير يقفك صاحبك الله نقنعه وقال هشام بن عبد الملك بن سليمان الكلبي وحكيري قصيرا دم الشيخ مو اخرنا وقال هي ايد تيورون بالسوع عليه ويان وانت سخلاف مرك الشيخ في اتخاص خاصا كتاب كوسو غبغبانينا وحيالا بدان والله الله يا جيره لكن وحكيري انت اصلا ما تقصد 15 10 8